بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. أبلنا دهر السلام، ربنا سدد خطانا والنحل قلب الوئام وطعنا يا إلهي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الترجمة، ترجمة لكل المعاني التي صارت معتادة ومألوفة على الألسنة. نتكلم بمعان كثيرة نحتاج لترجمتها ترجمة إيمانية، وإلا فالنور عندما نسمع كلمة النور يرتطم في الحس النور المادي السببي، لمبات بهيئة معينة أو نحو ذلك، اللمبة هذه سواء كان مصباح كهربائي أو غير ذلك، هذا هو الذي نستضيء ونستنير به. وإلا فهذا المعنى المادي وخصوصا واللوثة المادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، الإنسان بحاجة لنور أعظم وأكبر وأشد من ذلك، ليس فقط حال حياته الدنيوية لكي يبصر مواضع الأقدام يميز بين الغث والسمين، السنة والبدعة، الإيمان والكفر، وخصوصا في وقت غربة وقت جهالة اختلطت فيه المفاهيم، وبالتالي محتاجين لبصيرة محتاجين لنور نفاذ حتى نعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام علما وعملا واعتقاد، نميز بين المعاني التي تعترضنا. لا أقول كل يوم مثلا مرات حتى، لدى مع كل نفس يتردد الإنسان محتاج لهذه البصيرة، ولهذا أنه يحتاج أيضا وهو في قبره يحتاجه إذا ما كان المرور من على الصراط ووضحت مزلة أحد من السيف وأدق من الشعر، والكل سيمر من على الصراط وكل سيمر على قدر نوره الذي كان على قدر إيمانه الذي عاش به في الدنيا. والمنافق لما كان بيظهر إيمانا ويبطن كفرا إذا ما توسط به الجسر سيطفأ ما بأيديهم من مصابيح، فيقولون لركب الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، أي بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين وظاهره من قبله العذاب، فيقولون لركب الإيمان ألم نكن معكم نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون، يقولون لهم بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فتخطفهم كلاليب جهنم وتهوي بهم في قعرها، والمنافق في الدرك الأسفل من النار جزاء وفاق، والعملة الفاسدة لا تروج على الله. والحاصل إن الإنسان بحاجة لهذا النور مع كل نفس يتردد، بحاجة لهذا النور وهو في قبره حتى يجيب على الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، محتاج لهذا النور في الآخرة. وبالتالي ونحن نتكلم وكلمة النور تلوكها الألسنة والكل يتحدث عن النور، لك شأن وللناس شأن، نفس القضية بالنسبة للنظافة، معاني كثيرة مصطلحات عديدة، النظافة لا نعرف منها إلا الثوب الأبيض مثلا، والبعض يحكي ويقول والله إذا أنا أحب النظافة، وبالتالي هو فعلا يحب أن يكون الثوب نظيفا ونحو ده، ولكن أين النظافة الإيمانية؟ وهو المعاصي قاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. فالإنسان محتاج لنظافة حقيقية. كان أبو عبيدة رضوان الله عليه يمر وسط الجيش ويقول رب مبيض لثوبه مدنس لدينه، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادل السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. كلنا محب لهذه النظافة سواء كنا رجالا أو نساء، ولكن نظافة مادية. من الذي حارس على نظافة القلوب؟ ده كان بعض العلماء يقول لإخوانه، والله وهذا تقول تهكم مريب جدا مؤلم جدا، يقول لو وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله، كما يحافظ ده والله تقول تهكم مريب جدا، وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على، ما انظر لنفسك، خذ من نفسك لنفسك درس. المحافظة على النعل ده مسألة ما يختلف عليها اثنان، تلميع للأحذية والنعل انقطع، لذا لابد من شراء نعل جديد. فتشت أنت وبحثت أنت عن دينك، حافظت على دينك كما تحافظ على نعلك؟ أبدا أبدا. ده والله الواحد كثيرا ما تأمل تجد أن المسألة ما تحتاج حتى فزلكات وفلسفات عالية، لا أبدا، ما تحتاج حتى أحاديث مطولة، ده أقل القليل يكفي، أي واحدة تكفي، حديث واحد يكفي. شيء من المحاسبة للنفس، شيء من الصدق، شيء من الصدق مع الله يتغير به الحال ويتبدل. لما تنظر لحالك مع النعل ومع الثوب ده، تخيل البعض قد يطلق امرأته، ليه؟ لأن الثوب غير نظيف، لا تعتني بنظافة الثوب. طب هل أنت اعتنيت بنظافة قلبك؟ منك الحرص على طاعة الله، نقيت نفسك من الذنوب ومن المعاصي، المسألة أخطر وأشد. نفس القضية في محيط الرجال، هي في محيط النساء، تجد زينات وزخارف ومكياجات ونحو ذلك. طب فين نظافة القلب؟ فين نظافة القلب؟ فتجد كلمة النظافة كلمة مادية، خذ عندك سين منهمر، سير منام، يعني لو تناولت أنا تعبير تعبير ولفظ لفظ لا يمكن أن أفرخ، كله أصابته اللوثة المادية، أصابته اللوثة، وفينا شيء من هذه اللوثة نحتاج فيه لمراجعة. وكما ذكرت في بداية الحديث كنت أنتوي الاعتذار، ولكن لما سمعت الكلام الطيب قلت والله بحاجة، لا أقول لإضافة، لا، وإلا فالكلام الذي سمعتموه كاف وشاف بإذن الله تعالى. ولكن حتى يعني على جهة النصيحة والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بحاجة نحن لنوع من التفتيش في النفس، إعادة صياغة، إعادة نظر، لا تأخذ الكلمات حتى الدارجة على الألسنة مأخذ المسلمات، لا، لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله، لابد من بحث وتفتيش، ما هي اللوثة التي أصابتنا في هذا المعنى الذي نسمعه. وحذاري أن تسمع أنت عن النور وعن معاني الإيمان تشير لنفسك على أنك الأخ المتدين الملتزم، وأن هذا الكلام ينقص من يجلس على المقهى والبنت المتبرجة والملحد فلان الفلان، لا، أنت بحاجة، أنت خذ النصيحة على أنك أول من يحتاجها، أول ابحث عن نجاة هذه النفس وعن سلامتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصريا على موقع قبل نادى رسالة.